لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في عنوان الجزية: في موجب عقد الذمة، فذكر الأمر الأول وهو جريان أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحية المعاملات المحظورة فلا يتعامل بها في بلاد الإسلام كالربا والميسر ونحوها، والناحية الثانية العقوبات المقررة فتقام عليهم الحدود. وبين أن شعائرهم الدينية وعقائدهم وعباداتهم وما يتصل بالأسرة من زواج وطلاق وغير ذلك فهم يتركون وشأنهم. والشرط الثاني بعد التزام أحكام الإسلام هو الجزية. قال تعريفها: الجزية مشتقة من الجزاء، وهي مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب. الصحيح أن يقال من أهل الكتاب وغيرهم، لأن الصحيح أن أهل الذمة يدخل فيهم الكتابيون، ويدخل فيهم المجوس بنص السنة، ويدخل فيهم غيرهم من أهل الملل بالسنة أيضا بظاهر الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم أو كف عنهم. وذكر الإسلام والهجرة، والإسلام والبقاء في بلاد الإسلام تجري عليهم أحكام الإسلام، والثالث الجزية. فالصحيح أنها ليست خاصة بأهل الكتاب، والمسلمون قد فتحوا بلادا شاسعة أهلها ليسوا يهودا ولا نصارى بل ولا مجوس، ولم يبيدوا المشركين كما يقوله من يقوله من أهل العلم أن المشركين لا تقبل منهم الجزية وإنما يقبل منهم الإسلام أو السيف. لو كان ذلك كذلك لزالت ملة عباد البقر، ولزالت ملة عباد بوذا وغيرهم من عباد الأوثان في آسيا وأفريقيا وغيرها، ولم يحدث ذلك. وقد ذكرنا الدليل على ذلك وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال: الأصل في مشروعيتها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر دي اللي هي في قرب البحرين. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس البحرين، أخذها عمر رضي الله عنه من فارس، وأخذها عثمان من الفرس أو البربر، مرسل لكن معناه ثابت. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على الجزية، وهذا كالمتواتر شهرة في السيرة. حكمة مشروعيتها: يقول: وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين حتى تساوى الفريقان. كلام من أفسد ما يكون. كيف تساوى الفريقان؟ من يؤدي الزكاة عبادة من عبادات الإسلام وركنا من أركان الدين يبتغي بذلك الأجر عند الله، هل يساوى بينه وبين الذين يدفعون الجزية صغارا عن يد وهم صاغرون، كيف يقال ذلك؟ أما أن كل دفع مال يكون كذلك، فالكفار يدفعون أموالهم إذا غلبوا غنيمة، أقصد أن يخسرونها، وكذا يدفعون الخراج على الأرض إذا عملوا فيها. هل هذه الأمور يقال حتى يتساوى؟ بل شرع الله عز وجل الجزية علامة على يعني الدخول تحت سلطان الإسلام وخضوعهم لأهل الإسلام، كما يعني يكونون صاغرين بالتزام أحكام الدين حتى ولو لم يدينوا به، فكذلك يعطون الجزية مع الصغر. قال: لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة. هذا الكلام إطلاقات غير صحيحة. هل هناك مساواة في الحقوق مثلا في تولي الولايات، وقد أجمع المسلمون أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال؟ وهل يتساوى الكفار مع المسلمين في الديات مثلا، وقد أجمع أهل العلم على عدم المساواة مع اختلافهم في كم يكون دية الذمي، كم تكون دية الذمي مثلا؟ وجماهير العلماء على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتل كافر بمسلم. لذلك هذه الإطلاقات ليست إطلاقات صحيحة. قال: ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير دفاعهم، نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها، ولهذا تجب بعد دفعها حمايتهم والمحافظة عليهم ودفع من قصدهم بهذا. أما هذا أعني أننا يجب بعد دفع الجزية أن ندفع عن أهل الذمة فصحيح، أم أننا يعني لكن نحن إنما نأخذها مقابل الدفاع عنهم؟ وهل نحن نعمل كمرتزقة يأخذون الأجرة من الناس في الدفاع عنهم والقتال بدلا منهم؟ وهذا لا يحدث، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إشارة إلى ذلك، وإنما الإشارة إلى أنهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا النص، وأن هذه الجزية مقابل ترك قتالهم وقتلهم إذا أبوا أن يسلموا وأبوا أن يدفعوا الجزية قتلوا، فهي جزية بدل من أن يقتلهم المسلمون ويأخذوا أرضهم وديارهم وأموالهم. فلكي تسلم لهم ديارهم وأموالهم وأنفسهم ونساؤهم وذراريهم يدفعون الجزية في مقابل ذلك بدلا من أن يؤخذ منهم ذلك. من تؤخذ منهم؟ قال: تؤخذ الجزية من كل الأمم سواء كانوا كتابيين أم مجوسا أم غيرهم، سواء كانوا عربا أو عجما. العجيب أنه عرفها بأنها من أهل الكتاب ثم رجع إلى هذا القول الراجح. قال: هذا مذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام. وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أم عجما ويلحق بهم المجوس، ولا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف، إنما هو تكلم عن مشرك العرب. قال: وقد ثبت بالقرآن الكريم أنها تؤخذ من الكتابيين، كما ثبت بالسنة أنها تؤخذ من المجوس. ومن عداهم يلحق بهم. كلام أبو حنيفة يقول تؤخذ من كل الملل إلا مشرك العرب، عشان هو الآية والكلام ده كله عشان الآية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فبيقولوا إيه وجه الجمع بين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبين إن إحنا ناخد الجزية؟ يعني من مين ناخدهم؟ ففي قالوا إن فاقتلوا المشركين إما أن يسلموا إلى إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية كما ورد ذلك في الحديث، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول التفسير بقى إن الجمع بأن أهل الكتاب هم الذين تؤخذ منهم الجزية بنص الآية، والمشركين هم الذين يقاتلون حتى يسلموا، فده وجه الجمع بين النصين. ولكن كما ذكرنا هذا ليس صحيحا، لأن حديث بريدة الذي ذكرناه مرات فيه عرض الجزية على المشركين. وأما المجوس فقد قال من يقول إنها تؤخذ منهم من أهل الكتاب وباقي الملل لا تؤخذ، قالوا أن المجوس كان لهم كتاب فرفع فألحقوا بذلك. أين الكتاب؟ ما الدليل على الكتاب من الكتاب والسنة؟ حكايات لا تصلح. ثم دين المجوس يشبه أن يكون وثنيا في الأصل، لأن القول بإلهين اثنين وعبادة النار هي أشبه بدين المشركين عباد الأوثان منه، من هذه العقيدة أشبه بها منها، أشبه بعقيدة المشركين من عقيدة أهل الكتاب القائلين بالإله الواحد إجمالا. ومن العلماء من قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، مشرك العرب فقط، وباقي أهل الملل تؤخذ منهم الإيه؟ الجزية. ده كلام أبو حنيفة ورواية عن أحمد. وبالتالي فهو جعل الآية فاقتلوا المشركين خاصة بالعرب، وليس له وجه من جهة المعنى، وإنما المعنى كما ذكرنا أن الله لم يشرع أن يكره أحد على الإسلام إلا المرتد لخيانته الخيانة العظمى. فمن بقي من أهل الملل الكفار يريدون بذل الجزية على أن يبقوا على دين آبائهم فلا يمنعون من ذلك، والدليل ما ذكرناه قبل هذا. قال ابن القيم رحمه الله لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، لو قالوا كان لهم كتاب ورفع قلنا يبقى رفع حكمه، يبقى ما يتسموش إيه؟ أهل كتاب، لأنه اترفع. مع أن وجود كتاب ورفع مما لا دليل عليه قط. قال فأخذوها منهم، قال ابن القيم فأخذوها منهم من المجوس دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان من العرب، لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فهي إنما أنزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له بالإسلام. هذا فيه احتمال في التاريخ، لأن سورة براءة شطرها الأول الذي فيه ذكر الجزية نزل في حجة أبي بكر، وهذا يعني يرجح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا تبوك عام 9، وحجة أبي بكر كانت بعد ذلك. وظاهر الكلام أن فيه أن عام الوفود كان أيضا سنة 9، فجزء من من من من سورة التوبة نزل في سنة 9، فليس عندنا ضبط مؤكد للتاريخ. قال ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوا لأنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب والنصارى النجران ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه كما قبلها من عبدة الصلبان والأوثان والنيران. طبعا المسألة دي فيها جزء يعني جوابه عن مسألة اليهود أنها لم تكن نزلت الجزية، كانت موجودة معروفة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المصلحة في عقوده مع اليهود هو العقد المطلق الذي لا يلتزم فيه أحد الطرفين بمال، وهو عقد جائز يجوز لأحد الطرفين إلغاؤه قبل أن يستعد لقتال الطرف الآخر، مما يعكر على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من اليهود لأنها لم تكن نزلت بعد. نقول فيهود خيبر نزلت آية الجزية وهم باقون في خيبر معاهدون عهدا مطلقا، فلماذا لم يفرض عليهم الجزية ويقلبهم ذمة بدلا من العهد المطلق؟ نقول لأن المصلحة كانت لأهل الإسلام في بقاء هذا العقد المطلق، لأن عقد الذمة عقد مؤبد ويقر فيه الكفار على أرضهم وديارهم وأموالهم، وأرض خيبر قد غنمها المسلمون بعد فتح خيبر، فبقاء الكفار فيها المصلحة أن يكون بقاء مؤقتا، فلو ضرب عليهم الجزية لامتنع أن يخرجوا، وهو عليه الصلاة والسلام عاهدهم على أن نقركم فيها ما شئنا، فكان يريد أن يخرج المشركين من جزيرة العرب، فلو جعلهم ذمة وألزمهم بالجزية لما جاز إخراجهم كسائر أهل الذمة. فالصحيح أن السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من اليهود سواء كان يهود المدينة أو يهود خيبر قبل فتحها عندما قال كان معهم عهد فنقضوه، أو بعد فتحها عند الجميع لم يأخذها منهم لأنه كانت المصلحة في وجود العهد المطلق غير محدد المدة الذي لا يلتزم فيه جزية، وهو عقد غير لازم، وإنما هو عقد جائز يجوز لأي من الطرفين إعلان نقضه قبل أن يبدأ ويستعد لقتال الطرف الآخر. قال ابن القيم ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض، يعني يمكن كفر المشركين من عبدة النيران عند التأمل من مجوس يقولوا بإلهين اثنين أشد من شرك من يقولون أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، وأن الأوثان هي شفعاء فقط، فالذي يقول بإلهين اثنين أغلب كفرا. فيقول لا تأثير لغلظ كفر بعض الطوائف زي المشركين أغلظ كفرا من أهل الكتاب، ومع ذلك فالحكم واحد. يقول ثم إن لأن كلهم كفار، ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس، وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟ بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الخلق يعني، وأنه لا خالق لهم، وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله عز وجل. ولم يكونوا يقرون، هم من عباد الأوثان من العرب، لم يكونوا يقرون بصانعين للعالم، أحدهما خالق للخير والآخر خالق للشر كما تقوله الملوس. ولم يكونوا العرب يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وأما الملوس فلم يكن لهم، فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء، ما انتسبوش لأي أحد من الأنبياء. قال: والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت فلم يبقوا على شيء منها. ده لو ثبت الأثر، وهو ما ثبتش. وبعدين هم ألحقوا بالأوثان، بأهل الأوثان، في قضية عدم حل الذبائح وعدم نكاح النساء، ولم يكن ذلك جائزا إلا في أهل الكتاب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا في اليهود والنصارى فقط، ولذلك المجوس أقرب إلى عباد الأوثان، بل هم شر منهم. قال: ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان له صحف وشريعة، وليس تغيير عبادة الأوثان لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح، فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بخلاف العرب. العرب عندهم الحج، عندهم التلبية، وإن زادوا فيها إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، بس يقولوا ملكته وما ملك، يعني الملك لله. وكذلك يعني عندهم الختان، وعندهم تحريم نكاح المحارم. فالعرب عندهم أشياء من بقايا دين إبراهيم، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشرك العرب؟ وهذا القول أصح في الدليل كما ترى. اللي فات غاية مشرك العرب دي كلام ابن القيم رحمه الله. شروط أخذها: وقد روعي في أخذها الحرية والعدل والرحمة، ولهذا اشترط في من تؤخذ منهم الذكورة، يعني الإناث لا تؤخذ منهم جزية. الثاني التكليف، فلا تؤخذ الجزية من صبي، ولا تؤخذ الجزية من مجنون، إنما تؤخذ من الرجال المكلفين البالغين العقلاء. الشرط الثالث الحرية، فلا تؤخذ الجزية من عبد، وذلك لأنه ماله لسيده، فلا يلزم هو بذلك إلا أن يجعل له مالا. ولكن على أي الأحوال العبد لا يؤدي جزية، لأن ماله حتى لو أعطاه سيده مالا هو لسيده. قال: لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي عن قدرة وغنى. هذا وجه، الوجه الذي عليه أكثر السلف، أعطى هذا الشيء عن يد، يعني عن خضوع وعن قهر. وعلى أي الأحوال فالمعنيان صحيحان، فالفقراء الذين ليس لهم كسب وليس عندهم مال يعفون من الجزية. فلا تجب على امرأة ولا صبي ولا عبد ولا مجنون، كما أنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه ولا من لا قدرة له على العمل. يعني ما يجيش بقى واحد يقول أنا مش هدفع عشان أنا فقير وقاعد ما يشتغلش، يروح يشتغل ويؤدي الجزية زي ما بنكلف المسلمين. عليك نفقات واجبة لابد أن تدفعها، فهم أولى بذلك. لا يأخذ من الزكاة من هو قوي مكتسب، فبالأولى هؤلاء لا يتركون حتى إيه يدفعوا الجزية، يجتهدون بعمل ويؤدون الجزية. أما اللي عاجز عن ذلك لعجز زمانة، قال ولا على الأعمى ولا على المقعد وغيرهم من ذوي على من ذوي العهد، ولا على المترهبين في الأديرة إلا إذا كان غنيا من الأغنياء. قال مالك رحمه الله تعالى: قضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان. مكتوب عندك لا ولا لا؟ لا تضربوا. نسخة دي أصلها خطأ بين، هي لا تضربوا، سقطت لا. لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا من جرت عليه المواسي. الموسى يعني الموس المعروف، من جرت عليه الموسى اللي هو يعني ما بالغ، مين اللي بيحلق شعر العانة؟ البالغ، فهو اللي بيستعمل الموسى في الايه في الحلق. المجنون حكمه حكم الصبي. قدرها، روى أصحاب السنن عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حارم دينارا أو عدله من المعافرة، معافري ثوب من ثياب أهل اليمن، حلل. بيقول هذا حي من همدان، يعني قبيلة هي كانت تعمل هذه الأشياء. هذا الحديث صحيح يدل على مقدار الجزية سنويا لا يقل عن دينار، يساوي 4.25 جرام من الذهب، تقسم. قال: ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه فجعلها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق في كل سنة، الورق اللي هي الفضة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عالم بضعف أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه عالم بغنى أهل الشام وقوتهم. وروى البخاري أنه قيل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، عشان دول معاهم فلوس أكثر. وبهذا أخذ أبو حنيفة، ورواية عن أحمد أن فقال: إن على الموسر 840 درهما على المتوسط 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما، فجعلها مقدرة على الأقل والأكثر. هذا 12 درهما، وهو عمر خلاها أربعة، يعني إن الصرف كان بعشرة، لأن الصرف تغير والفضة رخصت في زمن إيه؟ في زمن أبو حنيفة وأحمد، فعشان كده زودهم عشان تبقى مناظرة للدينار. وذهب الشافعي ورواية أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار، وأما الأكثر فغير مقدر وهو موكول إلى اجتهاد الولاة. وقال مالك وأحمد في إحدى الروايات عنه هذا هو ويقول وهذا هو الراجح، إنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها، يعني عندهم ينفع تنزل عن دينار، والأمر فيها موكول إلى الإمام إلى اجتهاد ولاة الأمور ليقدروا على كل شخص ما يناسبه ما يناسب حاله، ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.